كثير يا دجلة وصل سلامي من زخل بغداد وللبصرة عمامي سير يا دجلة وصل سلامي من زخل بغداد وللبصرة عمامي محلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبكة العراقية يلا سمعوني الدبكة العراقية من زفل بغداد وللبصرة عمان أحلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبكة العراقية يلا سمعوني الدبكة العراقية نقول يا وطن يا غال علينا مثلك يا عراق لا والله ما لقينا نقول يا وطن يا غال علينا مثلك يا عراق لا والله ما لقينا انت وطننا وانت خيمة علينا حي العراق وكل العراقية حي العراق كل العراقية أحلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني دبش العراق دبش العراق يلا سمعوني دبش العراق حي الرمادي ودهوك وفلوجة تكريت وسامر موصل والكوفة حي الرمادي ودهوك وفلوجة تكريت وسامر موصل والكوفة حلة وكربلة وميسان المعمورة يا لو كركوك ويا الناصري يا لو كركوك ويا الناصري من زخل بغداد وللبصرة عمان أحلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبكة العراقية يلا سمعوني الدبكة دجلة وصل سلامي من زخل بغداد وللبصرة عمامي سير يا دجلة وصل سلامي من زخل بغداد وللبصرة عمامي محلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبكة العراقية يلا سمعوني الدبكة العراقية من زفل بغداد وللبصرة عمان أحلى العراق والأمل قدامي يلا سمعوني الدبكة العراقية يلا سمعوني